يا صاحب الرأس الذي فوق القنا مرفوع، هذا سلام من محب قلبه مفجوع. أنت إمامي يا مظلوم، هاك سلامي يا مظلوم. دوب في حب الحسين يا صاحب، يا صاحب يا حسين، يا أطهر وأشرف إنسان من المبتدأ للرجعة. يا حسين، يا أطهر وأشرف إنسان من المبتدأ للرجعة، ربك حفظ لك سيدي هذا الشان، وراسك يريد رفعه، ولو يلقى أعلى من الرمح موضع كان، راسك عليه يوضعه عرشك رمح مو مثل عرش سليمان، وطبعك أجل من طبع الله، قد أعطاك ملكا فوق ما أعطاه، جسمك موسى مذهوى والرأس روح الله، بك اعتصامي يا مظلوم، هاك سلامي يا أشرف إنسان من المبتدأ للرجعة، ربك حفظ لك سيدي هذا الشان، راسك يريد يرفع، لو يلقى أعلى من الرمح موضع كان، راسك عليه ويضع، عرشك رمح مو مثل عرش سليمان، وطبعك أجل من طبعه، الله قد أعطاك ملكا فوق ما أعطاه، جسمك موسى مذ هوى والرأس روح الله، فوق ما أعطى جسمك موسى مذ هوى والرأس روح الله، بك اعتصامي يا مظلوم، هاك سلامي. أنت إمامي عمي، أنت إمامي يا الله أكبر. نقطب بحر صبرك وصل صبر أيوب، عجب العالم أمرك، نقطب بحر صبرك وصل صبر أيوب، عجب العالم أمرك. يوسف عدل وعليه ينحب يعقوب، ما وصل صبر لصبرك، وانت علي الأكبر قبالك مصيوب، ودمومه تجري بكترك، يا نبي مثلك طاح بالدم مخضوب، يا نحر يشبه نحرك، يا من قضيت ظامئ الفؤاد جنب الماء، أبكيت سكان السماء يوم عاشوراء، والقلب ظامي. نقطة بحر صبرك ويصل صبر أيوب، عجب العالم أمرك. الله يواليك العافية إن شاء الله ويقضي حاجتك. يوسف عادل وعليه ينحب يعقوب، والله ما وصل صبر لصبرك يا حبيبي، وانت علي الأكبر يقبالك مصيوب، ودمومه تجري بكترك، يا نبي مثلك طاح بالدم مخضوب، يا نبي يا نبي مثلك طاح بالدم خبو ويا نحر يشبه نحرك يا من قضيت غامي الفؤاد جنب الماء أبكيت سكان السماء يوم عاشورا جنب الماء أبكيت سكان السماء يوم عاشورا والقلب ضامي يا مظلوم هكا سلام. من دمك تخضب وجه جبرائيل وناح المصابك آدم، أو قبلي بيش عليك الذبيح إسماعيل، أو سالت مدامع مريم، هذا سلامي من جفن دمي سيل ودموعي تشبه زمزم، من قبل ما ينهشم صدرك بالخيل يا ريت صدري تهشم. أبكيت عين المصطفى والبضعة الزهراء، أبكيت عين المرتضى وزينب الحوراء، بك التزامي يا مظلوم هاك سلامي. من دمك تخضب وجه جبرائيل وناح المصابك آدم، أبويا وأبوك هم ناح. اسمع اسمع. من دمك تخضب وجه جبرائيل وناح المصابك آدم، وقبلي بيك عليك الذبي إسماعيل، وسالت مدامي مريم، هذا سلامي من جفن دمي سيل ودموعي تشبه زمزم، من قبل ما ينهشم صدرك بالخيل والله يا ريت صدري تهشم. أبكيت عين المصطفى والبضعة الزهراء، أبكيت عين المرتضى وزينب الحوراء، أبكيت عين المصطفى والبضعة الزهراء، أبكيت عين المرتضى زينب الحوراء، بك التزام يا مظلوم. بس ما طحت نزلت جميع الأملاك والرسل حضرت يمك، وجدك محمد من إجا وشاف دماك خضب جبينه بدمك، ومن راد أبوك الوصي غمض عيناك ما شاف راس بجسمك، وامك الزهره بالمدامع تنعاك وحائره شلون تلم، لما رات فاطمه جسمك في البيداء ناحت وصاحت ولدي من قطع الاعضاء والجسم دامي يا مصر. بس ما طيحت نزلت جامي اي الاملاك والرسل حضرت يمك، وجدك محمد صلى الله عليه محمد، وجدك محمد من إيجا وشاف دماياك خضب جيبي نبدا يمك، ومن رعد أبوك الوصي علي غمض عيناك ما شاف راسي بجسمك، وامك الزهرة بالميدا ميعتين عاك وحايرش لوني تلمك لما رأت فاطمة تنجس ماك في البيداء ناحت وصاحت ولدي من قطع الأعضاء. احكي لما رأت فاطمة تنجس ماك في البيت ناحت وصاحت ولدي ناحت وصاحت ولدي من قطع الأعضاء والجسم دار. يا الخضبة وشيبك بطوفان دموم وذاك الجبين تعفر جنو إن سناحت إلك يا مظلوم وحتى الوحوش اللي بالبر وكل النسور اللي بالسمع ليك تحوم ومنها الدمع يتناثر ما طحت إلا وطاحت وياك نجوم وعشاط كوكب أزهر يا من عليك الله قد سلم في الآفاق تلك دماء منك في دوائر الأشفاق عند الظلام. يا الخضيبة وشيبك بطوفان دموم وذاك الجبين يتعفر. يا الخضيبة وشيبك بطوفان دموم وذاك الجبين يتعفر. هلا بالنشمي جن وإنس ناحيت إليك يا مظلوم وحتى الوحوش بالبار وكل النسور بالسيمة عليك تحوم ومن هالدمع يتناثر وما طحت إلا وطاحت وياك نجوم وعشاطي كوكب أزهر. يا من عليك الله قد سلم في الآفاق تلك دماء كفيدة وائر الأشفاق. يا من عليك الله قد سلم في الأفاق تلك دماء من كفيدة وائر الأشفاق عند الظلام يا مظلوم. هاك مظلم عليك بكربلة العالم صار سيدي مظلم عليك بكربلة العالم صار لو ما جبينك يسطع يا ريت بعدك هالعوالم تنهار ولا شمس بعدك تطلع من قبل ما جسمك توزع الأشفار. يا ريت جسمي توزع لليوم بخيامك تشب ديك النار ولليوم نحرك ينبع ما لاح نجم في السماء أو هلال غاب إلا ويبكيك أسا يا قبلة الألباب لك اهتظامي لك يا مظلم. عالية جيبك يا ربيل العالم صار لو ما جيبينك يسطع يا ريت بعدك هالعيوة ليم تنهار ولا شمس بعدك تطلع من قبل ما جسمك توزع الأشفار يا ريت جسمي توزع لليوم بخيامك تشب ذيك النار. اي والله لليوم بخيامك تشب شب ذيك النار ولليوم نحرك ينبع ما لاح نجم في السماء أو هلال غاب إلا ويبكيك أسن يا قبلة الألباب ما لاح نجم في السماء أو هلال غاب إلا ويبكي كأسن يا قبلة الألباب لك احترام يا مظلوم هاك من قلب بعصفة رياح الآلام ومن مهجة المفجوعة أبعث سلامي إليك يا ابن الأكرام بصيحة حزن مرفوعة جفني مثل جفن الحرم والأيتام سالت عليك دموعة ولمصيبتك مهما تمر الأعوام ما ننسى هاي اللوعة يا حسرة القلب الذي في حزنه مجمور أبكيك ليلا ونهارا أيها المنحور يا حسرة القلب الذي في حزنه مجمور أبكيك ليلا ونهارا أيها المنحور من قلبي يا مظلوم آلام ومن موجتي المفجوعة أبعد سلامي إليك يا ابني الأكرام بصيحة حزن مرفوعة وجفني مثل جفني الحرم والأيتام وسالت عليك دموعي ولمصيبتك مهما تمر الأعوام وما ننسى هاي اللوعة يا حسرة القلب الذي في حزنه مجمور أبكيك ليلا ونهارا أيها المنحور يا صاحب يا صاحب الرسل هذا